أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذ منه ومن شره. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبت الأرض من أنفسها.

والشمس تجري لمستقر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر إن أصحاب الجنة لهم فينا فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم لهم فينا Yeah, no, I'm not.